أجنحة الانتصار. أجنحة الانتصار. يا مهجة العين ويا عبق الجراح النازفة، يا شمس أمتنا ويا أملا يغازل أرضنا. أجنحة الانتصار.